الشوارع والحراك والعنف ساحات الشوارع والحراك والعيون الساحرة والقمر لما يبان على الحبايب والجيران الشوارع والحراك العيون الساحرة الشوارع والحارات والعيون الساحرة والقمر لما يبان على الحبايب والجيران والبحر اللي ساري نسيم ساعة العصاري والشموس حد ما الساح ريحت النهار اللي راح والشموس حد ما الساح ريحت النهار اللي راح شايلة نايب كل غايب بعرفة بالاسم الحبايب شايلة نايب كل غايب بعرفة بالاسم الحبايب فردة بالحب الأيادي يا بلادي بلادي بلادي حبي أصل وأم نيل وشواش النخيل بنت أصل وأم نيل بنت سلسال الجنوب مهد أصحاب القلوب بنت سلسال الجنوب مهد أصحاب القلوب العاشقين أحلى وادي بلادي بلادي بلادي ياكي حبي وفؤادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي الشوارع والحارات العيون الساحرات الشوارع والحارات العيون الساحرات القمر لما يبان على الحبايب والجيران الشوارع والحارات العيون الساحرات العيون الساحرة القمر لما يبان عن حبايب والجيران من ميلادي للميلادي من ميلادي للميلادي قلبي بلادي بلادي من ميلادي للميلادي من ميلادي للميلادي قلبي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي لك حبي حبي وفؤادي.